ربنا حسن البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، وأن يعيذني وإياكم أن نتقول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم سدد رميهم، وصوب سهمهم، واربط على قلوبهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اجعل مما هم فيه فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واجعل لهم فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. آمين آمين. شرعنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الكلام على العقيدة، وفي لقائنا الماضي تعرفنا على معنى كلمة العقيدة وعلى المسميات الأخرى لها: السنة، توحيد، الفقه الأكبر، وغيرها من المسميات. وتكلمنا عن قواعد إثبات الأصول، القواعد المتبعة في إثبات الأصول. وتكلمنا أن الأدلة التي تثبت بها الأصول لا بد وأن تكون أدلة قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، وأن تأتي بالأخبار غالبا، أي عن طريق الأخبار غالبا والتكرار، وتأتي عن طريق الأمر وعن طريق النهي. كل هذه الأمور تكلمنا فيها في لقائنا الماضي. إذن خلاصة القول فيما قلناه في اللقاء الماضي أنه لا بد من إثبات صحة الدليل أولا وقطعيته، ثم بعد ذلك النظر في الدلالة من الدليل. فإذا لم تصح طرق الدليل سقط به الاستدلال، ولا حاجة لنا في النظر إلى دلالات هذا الدليل، ما فيش حاجة لنا في النظر. يعني الدليل لو لم يثبت، أو إذا لم يثبت خلاص ملوش لازمة عندنا. أقربها لك بمثال بسيط قريب خالص لك ولأذهانك. هل يجوز أن يتزوج المجوسي من المسلمة؟ ها؟ ها؟ لا يجوز. طيب واحد جيب يقول لك يا عمي ده أخلاقه كويسة وراجل منفق وراجل غني وراجل ثري وعلى خلق، ولا يشرب الخمر ولا يزني ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل ولا، وفضل يعد في المآثر بتاعته 100 سنة قدام، ها هل يغير في الواقع شيء؟ لماذا؟ لأن الأصل ساقط وهو الإسلام. لأن الأصل امتى بقى ننظر بقى في أخلاق هذا الرجل؟ لما نأتي بالأصل، لما يأتي بالإسلام نبتدي بقى نشوف أخلاقه وندور عليه. لكن هو مش مسلم أصلا، وهو مجوسي أو مشرك، وجي يتجوز البنت المسلمة وفضلوا يعدوا في المآثر بتاعته. عد يا عم، يا رب تعد 100 سنة. الدليل أيضا هكذا، إذا ثبت الدليل أولا وكان قطع الثبوت قطع الدلالة، نبتدي نعمل ايه؟ نتكلم عليه ونبص بقى هل يؤصل اصلا او لا يؤصل اصلا، او ايه ايه دلالات هذا الدليل، وهل هذا الدليل ننظر. يبقى الاول حاجة او قبل كل شيء صحة الدليل، وبعد ما تثبت صحة الدليل ننظر الى الاستدلال من هذا الدليل. دليل ده بيدل عليه، هل دلالته قطعية ولا دلالته ظنية؟ اذا كانت دلالته قطعية خلاص بنثبت به الاصل، اذا كانت دلالته ظنية ما يلزمناش، ما نثبتش به اصل، ناخده في الفروع وليس في الاصول. وزي ما اتفقنا الفقه له اصول وله فروع، اللي هي الشريعة والعقيدة لها اصول ولها فروع. لكن نثبت الايمان بالله مثلا اولا بالادلة القطعية الثبوت قطعية الدلال، وبعد كده بقى يأتي الامر. نثبت الوحدانية الله اولا وبعد كده نثبت الباقي، نثبت رسالة النبي محمد الاول وبعد كده نثبت الباقي، نثبت مثلا الايمان باليوم الاخر وبعد كده نثبت الفرعيات، نثبت الايمان بالملائكة في الاصل وبعد كده نثبت الفرعيات، هل الملائكة افضل ولا البشر، هل اعمال الملائكة في كذا ولا في كذا، دي فرعيات. انما اصل وجود الملائكة ده اصل يثبت بدليل قطع، الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى لابد في العقيدة من التنبه إلى هذه الأمور، وظن احنا ذكرنا عدة قواعد في لقائنا الماضي قاربت العشرة أو تزيد. نواصل إن شاء الله عز وجل اليوم أسس العقيدة الإسلامية، أسس العقيدة الإسلامية. وأسس العقيدة الإسلامية وضحها النبي عليه الصلاة والسلام، ووضح القرآن، وضح القرآن في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. أدي أول حاجة الإيمان بالغيب، في آخر السور الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، في حديث جبريل الطويل ها الإيمان، ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. طيب كيف أثبت القرآن هذه الأسس ومنهجه في إثباتها؟ في اللقاء الماضي تكلمنا عن بعض هذه الأسس، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى قال في كتابه، انظر في إيمان في إثبات القرآن لهذه الأسس، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، والملائكة والكتاب والنبي. وقول الله تعالى في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. هذا كذا الإيمان، القرآن الكريم أثبت لنا بأدلة إيه؟ قطعية، قطعية الثبوت قطعية الدلالة. أن تؤمن بالله لها معنى ثاني، وملائكة لها معنى ثاني، هل الملائكة ممكن تنصرف على أي حاجة ثانية؟ وكتبه هل تنصرف على غير الكتب المنزلة من السماء؟ ورسله هل تنصرف عن الرسل على غير الرسل؟ تنصرفش. خلاص. طيب هنقول لماذا ندرس العقيدة الإسلامية؟ ليه احنا جينا عشان نتكلم عن العقيدة الإسلامية؟ ليه؟ لعل جميعكم يحفظ أو قرأ القصيدة الشهيرة للشاعر التي يقول فيها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. وكل القصيدة بيتكلم فيها عن الموت وعن البعث وعن النشور وكل حاجة. لست له عارف جه الحياة ليه، وله عارف هو عايش فيها ليه، وله عارف هو مخير ولا مصير، وله عارف هو اللي بيدور ولا الدنيا اللي بتدور بيه، وله عارف هو يعني هيموت، لما يموت هيروح فين، وله عارف هيبعث ولا مش هيبعث، وله عارف موج البحر اللي بيمشي ده بيمشي ليه، وله عارف المطر اللي بتمطر دي بتمطر ليه. واقرأ القصيدة تجدها كلها: لست أدري لست أدري لست أدري لست أدري. ولكن المسلم يدري، المسلم يدري من أين جاء، ويدري لماذا جاء، ويدري ما وظيفته في الحياة، ويدري إلى أين المصير، ويدري هل يبعث أم لا، ويدري هل في القبر حساب أم لا، ويدري بعد البعث إما جنة وإما نار، ويدري أن الأخلاق أخلاق وأن الرذائل رذائل. أما هذا الشاك، الفرق بين الفضيلة والرذيلة، يقول لك لست أدري. لست تدري يعني على الأقل ده أقرب الأمور. لكن المسلم بعقيدته يعلم كل هذا، يعلم كل هذا. فالعقيدة تثبت العبد وتجعله يعلم لماذا هو في الحياة وما مصيره بعد الحياة. كل هذا في عقيدة المؤمن. إن حاجتنا إلى هذه العقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة، لأنه لا سعادة للقلوب ولا نعيم ولا سرور إلا بأن تعبد ربها وفاطرها وخالقها. مين اللي هتعبد ربها وفاطرها وخالقها؟ قلوب، قلوب. لذلك ربنا يا أخوانا جعل سعادة القلوب في ذكره، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. فكانت العقيدة من أهم المهمات التي ينبغي على العبد أن يتعلمها. ثانيا، العقيدة الإسلامية أعظم الواجبات وآكدها، لذا فهي أول ما يطالب به الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول مطلب، أول مطلب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الأمر، هذا هو الأمر. طيب، ثالثا، العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار والسعادة والسرور. قال الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش معنى ولا هم يحزنون إن أسباب الحزن مش هتأتيهم، لا، ستأتيهم أسباب الحزن، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أصابتكم مصيبة الموت، هذه أسباب الحزن، ضياع المال، ضياع الولد، فقدان المال، فقدان الولد، فقدان الوظيفة. محدش قال إن المؤمن بمعزل عن هذا، ولكن المؤمن يعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل، فيصبر ويحتسب ويطمئن قلبه لهذا الأمر فيعوضه الله خيرا. ما من عبد يصاب بمصاب فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له. لما يكون المؤمن عنده هذه العقيدة هيحزن؟ في فرق بين الحزن الوقتي وفي فرق بين الحزن المتربص بالقلب. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، الشيطان وحزبه دورهم ايه؟ ليحزن الذين امنوا. لكن لو المؤمن التزم بشرع الله وبالعقيدة الصحيحة عمره ما يوصل هذا الامر، عمره ما يوصل هذا الامر. فربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال ان من اسلم وجهه لله وهو محسن عامل الصالحات، يعني له عدة امور. الامر الاولاني له اجره على اسلامه وعلى احسانه، وان كان الاسلام والاحسان واجبان عليه، ومع ذلك فالله يثيبه على هذه الواجبات فضلا منه وكرما ورحمة. يعني الله خلقك، الله خلقك وأمرك بعبادته وجعل الغاية من وجودك هي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك يثيبك خيرا على هذه العبادة فضلا منه وكرما. انت عارف الحديث، حديث أبو الحارث الأشعري، حافظينه؟ أن الله عز عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الحارث الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند وعند الترمذي وعند غيرهما بإسناد صحيح، أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ. فقال له عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم أنا. فقال أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع له الناس حتى امتلأ بهم المسجد وجلسوا في الشرفات. كان أول ما قال ماذا قال؟ قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن. أمر إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أدي أول حاجة. وضرب لذلك مثل رهيب، قال وإن مثل ذلك، يعني مثل اللي بيشرك بالله مثل إيه؟ قال وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون هذا عبده؟ يعني أنت جيت على عبد اشتريته من خالص مالك، العبد ده بقى ملك ليك، قلت له أدي الدار بتاعته اهي وأدي الأرض بتاعته اهي، هتشتغل في الأرض والمحصول اللي هتجيبه هتجيبه فين؟ في الدار. كان بياخد المحصول يوديه في دار واحد تاني. أيكم يرضى أن يكون هذا عبده؟ قال وكذلك الله خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فإذا رب العزة خلقك ورزقك ووهبك، فعبادته واجبة عليك بما أولاك من نعم وأنت ملكه، ومع ذلك يثيبك على هذه العبادة أجر. يعني تخيل كده لما سيد يجيب العبد اللي هو بيجيبه يقول له ايه، انا اللي بأكلك وانا اللي بشربك وانت ملك ليا وانت ها ما تملكش حاجة من امر نفسك اصلا، ده داري وده عملي، اشتغل يا عم ولك في اليوم 100 جنيه. ايه السيد ده يشغل العبد بتاعه يخدمه ويديله أجر الخدمة؟ يديله أجر الخدمة؟ وهذا هو الحاصل مع من الله سبحانه وتعالى مع الفارق، مع الفارق. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر، يبقى الأجر ده إيه؟ فضل وليس واجبا. ما للعباد عليه حق واجب، كل حاجة ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ها؟ حق العباد على الله هذا إنما هو فضل من الله لم يوجبه أحد عليه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هل يستطيع إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم جميعا وهو غير ظالم لهم، إنما بعدله. لذلك دائما وأبدا نقول اللهم عاملنا بفضلك ورحمتك ولا تعاملنا بعدلك، لأنك إن عاملتنا بعدلك هلكنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا هات يا أخويا الأعمال اللي أنت عملتها كلها في مقابل النعم اللي أنعمت عليك، مش هتوفي ولا نعمة هتقدر توفيها. يبقى العباد ملهاش حق على الله. الله أوجب الحقوق عليه تفضلا وتكرما ومنة منه لعباده. الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة بغير أجر، ومع ذلك إن عبدته آجرك، بل وزادك الحسنة بعشر أمثالها، بل وزادك إلى 700 ضعف، وعاملك برحمته فجعل السيئة بواحدة ولو شاء لجعلها بعشرة، كما جعل الحسنة بعشرة ولضاعف السيئة فهلكت. إذن فالعبد لما يعرف كل ده هيجيله خوف، يبقى فلا خوف عليه، مفيش خوف، لأنه عند رب رحيم يعامله برحمته وفضله لا يعامله بعدله. لذلك في المسند من حديث جابر لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم جميعا وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع له. يبقى أول حاجة فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أن العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تحقق العافية والرخاء لكل الناس. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى أول حاجة عملوا إيه؟ آمن، الإيمان، تحقيق الإيمان، العقيدة، وحققوا مع الإيمان التقوى تأتي البركات. خد بالك ربنا ما قالش لفتحنا عليهم كنوز، لا، ما ممكن الكنوز قدام منك ولا تغني عنك شيء. هقول لك يا أخي مثال واحد بس، تخيل إنك معك $1,000,000,000، معك قد إيه؟ $1,000,000,000، وانت حضرتك في الصحراء وما انتش لاقي ولا لقمة وهتاكل وهتموت، خلاص انت ميت لا محال وما فيش اي مفر ولا منفذ. عدى عليك واحد معاه رغيف عيش، قال لك الرغيف ده $500,000,000، هتدفعه ولا مش هتدفعه؟ تدفعه عشان تنجو، بعدين الفلوس تيجي بعدين. لذلك لما قيل لأحدهم، لما كان ملك من الملوك لا يحضرني هل هارون الرشيد أم غيره، لقي أحد العلماء ويعني اطلب، قال له أنت غني؟ تغني؟ نعم. قال له أرأيت لو أنك في الصحراء وأشرفت على الهلاك ومر بك رجل ومعه جرعة ماء، أكنت تدفع فيها نصف ملكك؟ ما أنت لو ما خدتهاش هتموت، تدفع نصف الملك ولا تموت؟ قال له أدفع. قال له أرأيت إن حبسها الله فيك فلم تنزل، أتدفع النصف الثاني لكي تنزل؟ قال له أدفع. قال له إذن الله يمن، أي الله أنت أفقر الخلق. ايه اللي خلاك غني بقى؟ ملك كله هيروح في شربة ماي تتشرب وتنزل، هل هذا ملك؟ لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ما أوتي أحد خيرا من العافية فسألوا الله العافية. محدش أوتي خيرا من العافية بعد الإيمان. والحديث أول حديث لأبي بكر الصديق في مسند أحمد، فسألوا الله العافية. فطبعا شوف العفو اللي ربنا سيبه لك بقى، ده كله عملت تشتغل إزاي. رابعا العقيدة الإسلامية هي احنا ده كله بنقول احنا بندرس العقيدة ليه؟ احنا ليه بندرسها؟ عشان المزايا دي كلها، عشان لما تمشي في العقيدة بتاعتك صح تتحقق لك المزايا اللي احنا بنقول عليها دي. العقيدة الإسلامية هي السبب في التمكين في الأرض أو في حصول التمكين في الأرض. قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولا يحقق العبودية إلا صاحب عقيدة صحيحة، إلا صاحب عقيدة صحيحة. طيب إذن هذه بعض نهيك بقى عن العقيدة بتخلي العبد يتحلى بالشجاعة والجرأة وما إلى ذلك، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه. يعني يا أخوانا العقيدة فيها أمور كثيرة جدا وفيها مزايا كثيرة جدا إذا حققها العبد، ولكن احنا خدنا بعض هذه المزايا. تعال نشوف أسس أو أصول عقيدتنا. أصول العقيدة بتاعتنا ثلاثة، أصول العقيدة ثلاثة: معرفة ربنا وديننا ونبينا. لذلك من الأصل أنك تقول رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك السؤال اللي في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ مش كده برضو؟ دي أصول إيه؟ أصول الاعتقاد، دي أصول الاعتقاد. هيتفرع بقى تحت دي أشياء أخرى، لكن الأصول هي دي. يبقى أصول الاعتقاد ثلاثة: معرفة ربنا وديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. خلاص. فطبعا أولا معرفة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. طبعا يا إخوانا الناس اللي بتقول إن الكون أنشئ صدفة هنأتي يعني الكل هذا الكلام، يعني هنأتي هقول لك على حاجة بسيطة حاجة يعني نفض بها الإشكال ده خالص. هم تنازعوا هل الملك له مالك، هل الشركاء اللي موجودين دول خلقوا شيء أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. يعني أقول لك على حاجة، أنا جيت على الكوباية دي وقلت الكوباية دي أنا اللي صنعتها وبتاعتي، أنا اللي إيه؟ صنعتها وبتاعتي، محدش من الأرض تماما. والكلام ده ساري بقاله آلاف السنين، كل الناس تقول الكوباية دي بتاعت فلان وهو اللي عملها، ومحدش اعترض لآلاف السنين ولا قال لا ده أنا اللي عملتها. يبقى يسلم له هذا الادعاء ولا لا؟ ها؟ يسلم ولا لا يسلم؟ يسلم خلاص خلاص بالعقل كده. طيب ربنا قال ان هو اللي خلق السماء والارض وخلق الخلق، محدش خرج غيره قال دني اللي خلقت. انا بتكلم بالعقل بقى، بتكلم بالعقل، محدش غيره قال دني اللي خلقت. طيب يبقى يسلم له هذا الامر ولا لا يسلم؟ يسلم الى ان ياتي واحد يقول بقى ويجيب لنا الادله والبرهين على ان اللي خلق، ومش هيكون، مش هيكون. خلاص يا اخوانا. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وربنا هو الذي خلق الإنسان وأحسن خلق. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وربنا هو الذي يدبر الأمر، فقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وربنا هو الذي خلق الجن والإنس لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا أمرنا بالكفر بالطاغوت والإيمان به وحده، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ببساطة هو ده الواجب عليك الإيمان به مع الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا نأتي بقى للتوحيد، بقى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات ومويل تانية خالص، خلاص. ولكن ربنا هو الذي خلقنا وخلقنا لعبادته، وهو الذي خلق الأرض وخلق السماء، وهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يفعل كل شيء. اللي عنده غير كده يجي، اللي عنده غير كده يجي، خلاص. وطبعا كلمة التوحيد هيكون لنا معها كلام تاني خالص، يعني احنا نقعد نفصل بقى معنى كلمة التوحيد دي، لكن كده احب كده يعني ايه افرحك شوي. كلمة التوحيد قولها كده، ها ما سمعتكوش. بتقولها ازاي كده بالراحة؟ بص لا إله إلا الله هي أسهل الكلمات نطقا. هو إيه اللي بيتعب بق الإنسان عند الكلام؟ حركات الفك وقفل الشفايف وفتحها وكل الكلام ده، كل حروف لا إله إلا الله. قولها كده، جرب وانت قافل بقك، لا إله إلا الله. هو اللسان بس اللي بيتحرك، وبقية الشفتين والفكين وكله ثابت ما بيتحركش. ده انك قولها كده على طول، لو فضلت ليل ونهار وتقولها مش بتتعب. لا اله الا الله، لا فكين اتحركوا ولا شفتين اتقفلوا ولا في اي حاجة متعبة حصلت. لا اله الا الله هي اسهل الكلمات كتابة، اسهل الكلام على الاطلاق كتابة، لو فضلت تكتب فيها طول اليوم مش هتتعب. ازاي يا عم الشيخ؟ هو ايه اللي بيتعب حضرتك وانت بتكتب؟ النقط والشدة والكسرة والفتحة، مش كده؟ هكتب مثلا ايه، تاء، هعمل التاء واحط نقطتين، خاء، هعمل خاء واحط نقطة، هعمل كذا، هي بص كده وتيجي تطلع تاء كده، هي دي اللي بتتعب الايدين. انما اكتب كده لا اله الا الله كلها سلسلة، فيها نقط ولا فيها اي حاجة ولا منقوطة ولا اي حاجة، اسهل الكلمات كتاب، أسهل الكلمات كتاب، لأنها تحوي لفظ الجلالة. وإحنا هيبقى لنا مع لفظ الجلالة ده شغل تاني خالص. لفظ الجلالة ده هنعيش معاه محاضرة من أحلى الليالي اللي هتسمعها في حياتك إن شاء الله. الله الاسم العلم على الذات، الله الاسم الكامل الوحيد، الله اللي لو حذفت منه اي حرف لا يتغير معناه. احذف الحرف الاولاني اللي هو الالف من الله، بقت ايه؟ لله. احذف الحرف الثاني له، لا ما رجعناش لسه، بقت له، له ما في السماوات وما في الأرض. رجع الحرف الأولاني وشيل اللام، بقت إله، بقت إله. احذف كل الحروف وسيب الهاء، هو الله الذي لا إله إلا هو. إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن معنى كلمة التوحيد هيكون لنا إن شاء الله، لما يجي وقتها بس يكون لها شغل تاني خالص بإذن الله. يبقى الأصل الأول الإيمان بإيه؟ ومعرفة ربنا وأن نرضى به ربا. لذلك أنت تقول رضيت بالله رب. ثانيا من مراتب أو الأصل الثاني من أصول ديننا هو معرفة ديننا وهو الإسلام. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بص أخوان، واحد يقول لي عم الشيخ يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني اليهود والنصارى دول خسرانين؟ اسمع العقيدة، افهم الكلام ده كويس عشان هيفيدك. العقيدة كلها واحدة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الاعتقاد في الله والاعتقاد في الرسل والاعتقاد في الملائكة والاعتقاد في الكتب والاعتقاد في كل هذا واحد لم يتغير. اللي تغير الشرائع فقط. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال للنبي ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. احنا اتفقنا ان عندنا عقيدة وعندنا شريعة، مش كده برضو؟ قلنا العقيدة هي الاعتقاد اللي اتكلمنا عنه وعرفناه، الاعتقاد في الله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر. وقلنا الشريعة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات والاداب وما غير ذلك. صح ولا مش صح؟ مش عرفنا الكلام ده في الاول امس في اللقاء الماضي مع ذرة؟ طيب العقيدة، العقيدة وحدة وحدة من يوم ما ربنا خلق الخلق إلى أن يرث الله، مفيش تغير في العقيدة تماما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بقى؟ الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. دينهم عقيدتهم ده المقصود بالدين بقى، العقيدة بتاعتهم واحدة، ولكن المشارب شتى في ايه؟ في الشرائع، في الشرائع. احنا عندنا خمس صلوات ربما كان في بني اسرائيل ثلاثة، احنا عندنا مثلا ربما كان في غيرنا كذا، ولكن هذه الاصول موجودة ايضا. كتب عليكم الصيام كما كتب، كما ها كما كتب على الذين من قبلكم. وموسى عليه السلام لما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عالجت بني إسرائيل في أقل من هذا، لما فرضت عليه الصلاة. والزكوات وكل أصول الشرائع واحدة. لذلك كل الأنبياء جاءوا بالإسلام في أصل العقيدة، ولكن ربما تختلف بعض التشريعات، ربما تختلف بعض التشريعات، زي ما ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ومنهاج. خلاص، يعني كان في بعض الشرائع مثلا يجوز للراجل أنه يجمع بين البنت واخته والبنت وعمته، ويجوز للراجل مثلا أنه يتزوج زوجة أبوه بعد ما يموت. وجاي الدين الإسلامي مانع الكلام ده، شرائع. إلى آخر، ما بنتكلمش بقى التفصيلات، هنتكلم في إيه؟ الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كلام النبي ده مش مش مش كده. لذلك ربنا قال إن الدين عند الله من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالدين الإسلامي هو الدين، ديننا هو الإسلام، هو الدين اللي نزل على آدم ونزل على موسى ونزل على عيسى ونزل على إبراهيم ونزل على إسماعيل ونزل على كل الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال للنبي إنا أوحينا إليك كما إلى نوح والنبيين من بعد. فينتبه، انتبه إلى هذه الأصول، ما تنجرفش وما تفكرش إن لا، الاعتقاد كل واحد الاعتقاد كل واحد. ما هو اعتقادي في الله هو اعتقاد موسى في الله، هو اعتقاد عيسى في الله، هو اعتقاد نوح في الله، هو اعتقاد آدم في الله، هو اعتقاد الفطرة السليمة في الله بالأدلة الشرعية، واعتقادي في الملائكة، واعتقادي في الرسل، واعتقادي في الكتب، هو الاعتقاد واحد ما تغيرش. هو القدر تغير يا اخوانا؟ ما تغيرش. افهم الكلام ده كويس. يبقى العقيدة كلها اصلا واحدة ما تغيرتش. لو فسد بقى الناس ده حاجة تانية بقى، ملناش علاقة بالفساد، احنا بنتكلم على الاصول المنضبطة. الاصول المنضبطة. طيب مراتب الدين، احنا الاول كده احنا عرفنا ان ديننا هو ايه؟ الاسلام، وده هو دين الرسل، هو دين الرسل اللي احنا بنعتقد بيه، خلاص. طيب ثانيا مراتب الدين الاسلامي ثلاثة، ما ده من بين الايمان برضو، من بين ايماني بالدين، ان مراتب الدين الاسلامي كام؟ ثلاثة، الاسلام والايمان والاحسان اللي فصلهم حديث جبريل عليه السلام. ثالثا الاسلام معناه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، ربنا يخلصنا من كل شرك، اللهم آمين. رابعا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، حلوه ومره كما في بعض الألفاظ. خامسا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، هذه مراتب الدين الإسلامي. أنا بؤمن بالإسلام وبعرف أن الإسلام عقدته ما تغيرتش على مدى الأزمان نهائي، اللي تغير هي ها الشرائع فقط، هي اللي قد تتغير ولكن الأصول ما تغيرتش، حتى أصول الشريعة ما تغيرتش، من صلاة وصيام وزكاة وحج كانوا يحجون بعد إبراهيم، ولكن قد تختلف بعض الفروع، قد تكون هناك مثلا بعض الأمور المختلفة، شرائع مختلفة، ولكن احنا في الاخر ها مؤمنين بايه؟ بشريعتنا، ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ده اللي احنا ايه بقى في الاخر كمسلمين مؤمنين بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، احنا مؤمنين بشريعة مين؟ بالشريعة التي جاء بها محمد، ومؤمنين بالشرائع السابقة إذا وافقت شرعنا، فإن خالفت شرعنا فخلاص. فكما أصل العلماء القاعدة الأصولية، شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلاف. شرع اللي قبلنا شرع لنا. ليه؟ لأن احنا بنؤمن بكل الرسل وبنؤمن بكل الكتب. ولكن إذا خالفت شريعة سابقة شريعتنا فشريعتنا نسختها، لأن ربنا جعل الشريعة الإسلامية زي ما ربنا قال ومهيمنا عليه. المهيمن يعني اللي جاب كل السابق، خلاص يا إخوانا. ونؤمن ده الايمان بالاسلام بقى، انا بعرفك يعني ايه، انا يعني عشان انت متصور في، وعلى فكره ما بحطكش في اختلافات، ما بحطكش في كلاكيع، انا عمال ابسط لك الامور لابعد مما تتخيل، لان انا عارف ان العقيده ممكن بعض الناس عندما تدرسها تحس انها حاجه تخوف، لا انا ببسطها لك، لان ده انت مطالب بيه، دي نجاتك من النار، لانك لو وقعت في فرع فقهي مش هتنضر قوي، لكن لو وقعت فرع عقدي نسأل الله السلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك ربنا في الحديث القدسي قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها. احذر العقيدة، احذر في العقيدة. فإيماني بالإسلام أنه ديني ودين الأنبياء السابقين، وأن عقيدة جميع الرسل، جميع الرسل وأتباعهم، وأتباعهم واحدة. والاختلاف فقط ما بين الرسل في شرائعهم هو اختلاف تشريعات وليس اختلاف اعتقاد. وشريعتنا مهيمنة على سائر الشرائع، فما وافق شريعتنا من شرائع نؤمن به، وما لم يوافق شرعنا من شرائع نتركه، لأن شريعتنا مهيمنة وناسخة لما قبلها من الشرائع. ونؤمن بأن الإسلام، شوف عمال أبسط لك الإيمان عشان تبقى أنت متخيل يعني الإيمان بالدين، خلاص. ونؤمن بأن الإسلام له مراتب ثلاث: مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان. مرتبة الإسلام هي مرتبة الاستسلام لله سبحانه وتعالى والعمل بالطاعة وترك المعصية من صلاة وصيام وزكاة وحج، زي ما النبي سئل ما الإسلام، قال الإسلام ها وتقيم وتؤتي وتصوم وتحج، شريعة. والإيمان غير أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، غير الغيبيات. وهنيجي بقى ما أنت خد عندكم الغيبيات أربعة، لكن الكتب والرسل، الكتب النشفات موجود مثلا القرآن بين ايدينا إلى الآن، والرسل البعض شافها والبعض شافهاش بس وجدت. لكن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر غيب، غيب. وهيأتي هيأتي تفصيل هذا الكلام. إذن هذه عقيدتي في ديني. عندما تقول بقى أنت إيه بقى حضرتك وأنت بتقول الذكر بقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بقى: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يرضيه. لما تقولها ثلاثة الصبح ثلاثة بالليل صار لك حق عند ربنا. احنا اتفقنا ان الحق اللي عند ربنا ده هو حق واجب ولا حق تفضل؟ خلاص، بس ما دام اوجبه هينفذه، ادام اوجبه يبقى ازاي انت تغفل عنه بقى؟ ده كلمة انت بتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد. يبقى لك عند ربنا حق، يبقى لك عند ربنا ايه؟ حق. مش يا اخوان الاذان، الاذان اتفضل. اذن اصول، أصول عقيدتنا كام؟ ثلاثة: معرفة ربنا، ومعرفة، اتكلمنا عن معرفة الرب ومعرفة الدين، معرفة النبي بقى صلى الله عليه وسلم. خلاص، يأتي الأصل الثالث من أصول الاعتقاد: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يعني ما ينفعش ما تبقاش عارف اسمه، عيب عليك قوي لما يقول لك نبيك مين ما انتش عارف الا محمد. لا، تقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم على الاقل، زي ما انت حافظ اسمك رباعي تقول اسم النبي احفظه صلى الله عليه وسلم. خلاص، بابي هو وامي وبالناس اجمعين. يبقى هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبي. وأؤمن بأنه أفضل الأنبياء وخاتمهم، بأنه إيه؟ أفضل الأنبياء وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين بلاغا تاما، لم يترك منه شيئا إلا بلغه، وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه وأمرنا به. الاثنين دول مهمين، مهمين لك في الاعتقاد. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش باب من الخير إلا وقال لي عليه، عرفني بي، دلني يعني إيه، دلني يعني إيه، يعني عرفني. ما هي الدلالة يعني التعريف. لما يكون واحد ماشي تايه يقول لك دلني على الطريق يا أخي، دلني يعني إيه، عرفني. خلاص النبي ما عرفكش وبس، ده النبي عرفك وأمرك، أمرك بيه. يبقى ما ترك بابا من الخير إلا ودلنا وأمرنا به، وما ترك بابا من الشر إلا وحذرنا من ونهانا، ما اكتفاش بالتحذير ونهى عنه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. الكلمة اللي احنا بنقولها على المنابر، وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، يعني ايه؟ يعني كلها واضحة بينة، ما فيش فيها لفتن ولا فيها ظلمات ولا فيها لبس ولا فيها شيء. الأدلة واضحة والأدلة بينة والشرائع واضحة والشرائع بينة، ما فيش فيها سواد خالص، كلها نهار، كلها نهار، كلها نور، كلها بينة، ما فيش لبس فيها. ده معنى ليلها ونهارها سواء، سواء. طيب، من بين الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفته أيضا أنه بلغنا هذا الدين وأمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. ومن بين إيماني به، ومن بين إيماني به أنه يجب علي الاقتداء به واتباع، يجب علي الاقتداء به. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا يجب علينا تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس ومحبة الآباء ومحبة الأمهات ومحبة الدنيا بأسرها. انتوا شفتوا الضال المضل المبتدع يسري جبر لما بيقول لك عرضت علي رؤية النبي عيانا بيانا يقظة وأنا رفضتها؟ سمعتوها بيقول كده؟ شوف النبي بقى بيقول ايه. يأتي، والحديث صحيح في صحيح البخاري، يأتي على الناس زمان هيجي فيه اقوام يعني يود احدهم ان لو يراني باهله وماله، يعني لو واحد عنده مليار او اتنين مليار او عشرة مليار وعنده الف من الولد وقيل له تخسر كل هذا في مقابل نظرة، نظرة في وجه النبي، يقول لك يروح كل ده في دهية وانظر نظرة في وجه النبي. ويجي الضل المضل اللي الشيطان لابسه من فوق لتحته يقول لك عرضت علي رؤية النبي ورفضتها، وانت هتشوف ان شاء الله ده انت الشيطان اللي بيجي لك. المشكلة مش فيه، المشكلة في البلاوي اللي حالين منه اللي بيصدقوه. تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والمال والولد والزوجة والأهل والأب والأم وأن يتمنى العبد أن يراه ولو فقد كل شيء، ولو فقد كل شيء في مقابل نظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم هذه النظرة على الدنيا وما فيها. وهذا الفرق ما بين المحب وما بين المتلبس الذي لبسه الشيطان. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر بن الخطاب: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. هذه هي أصول اعتقادنا الثلاثة: معرفة ربنا، ومعرفة ديننا، ومعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب عليك أن تؤمن به في معرفتك لربك، ومعرفتك لدينك، ومعرفتك لنبيك صلى الله عليه وسلم. عندما تجلس وتقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، تستحضر ما قلناه وأنت ارجع إلى المحاضرة واسمعها مرة واثنين وثلاثة، لعندما تستحضر المعنى كله، لعندما تستحضر المعنى كله. عشان لما تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، هي تستحضر هذا الكلام، فيكون الأجر بلا حدود، يكون الأجر بلا حدود إن شاء الله. في اللقاء القادم هنتكلم عن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويكون اللقاء كله: يا ربي أرضي، يا ربي كفي، يعني يا ربي كفي. احنا نتكلم عن معنى الشهادتين إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.